الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، نعزي أنفسنا وأهلنا وإخواننا في المخيم الحبيب بهذا الاستهداف الغاشم من العدو الغاشم الذي لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا صحيح ولا مريض ولا متهم ولا غير ذلك. وهذا دأبهم وعهدهم، يقتلون بل يقتلون الأنبياء وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بل إن الذي يكرمه الله جل جلاله بالشهادة على أيديهم هذه مكرمة له، وهذه كرامة له، وهذا فضل له، وهذا اصطفاء له. فكلكم وكلنا بإذن الله تعالى ما يعمل ولا يأتي ليصلي ولا يجتهد ولا يبكي ولا يدعو إلا حتى ينال في الختام حسن الخاتمة، وحتى يكون بإذن الله تعالى يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهي تعزية وتهنئة في نفس الوقت. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من كتب له الشهادة عنده في عليين، وأن يصبر أهلهم وذويهم وأحبابهم وإخوانهم، وأن يشفي الجرحى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اخترت حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري لندندن حولها في هذه الليلة، تعالج شيئا من الجرح والألم الذي أصابنا كلنا عندما سمعنا الخبر. يقول رحمة الله تعالى عليه: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله، إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. ويقول رحمه الله: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. ويقول: ربما منعك فكان المنع عين العطاء. كلمات بليغة مستخلصة من فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن كبشر عندما نمنع من أي شيء نحزن، أي شيء، سواء كان مادي أم عيني أم عائلي أم غير ذلك. دائما يقول الواحد منا مباشرة، لأن الإنسان عجول، لأن نظره قاصر، لأن فهمه قاصر، لأنه لا يرى إلا الأمور القريبة منه، لا يعلم الغيوب. وربنا جل جلاله من أسمائه أنه ليس عالم بل علام الغيوب، ما غاب عنك. لذلك يوجد صورة مكتملة لا يعلمها إلا الله، وأنت ترى أيها الحبيب جزءا من الصورة. لو قربنا عدسة الكاميرا فرأيت فيها يدا فيها سكين تقطع يدا أخرى، لقلت مباشرة: ما هذا؟ منظر يؤلمني، هذا مجرم، هذا يقطع يدا. فلو قلنا لصاحب العدسة: أرجع العدسة ووسع الصورة، فعندما اتسعت الصورة رأيت الذي يحمل السكين والمشرط هو طبيب، ورأيت الذي تقطع يده هو مريض، لقلت مباشرة: جزاك الله خيرا أيها الطبيب، لأنك بهذا القطع تمنع خطرا أكبر، وهو مرض قد يستشري في كامل البدن. لذلك ربنا تعالى قال لنا: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، نقص حتمنع بحياتك من أمور، ونقص من الأموال، في تجرى راحت عليك، في صفقة راحت عليك، في وظيفة كنت عم تحلم فيها وتتفكر فيها وعلى أساس جايك منها بدل كبير ومعاش وراتب وسفر راحت عليك، في سفرة لمكان معين وبلد وقعد تسمع وتخطط له صار لك أشهر وتقول: أنا إذا بروح وبيعطوني التأشيرة وبسافر لهناك حتتغير كل حياتي، كل برنامجي حيتغير، في وحدة حطيتها ببالك وقعدت ترسم وتتفكر وحبيتها وعلى أساس بدك تتزوجها، أو واحد حطيتيه ببالك وما مش الحال، في ولد قعدت تنتظره، في بنت قعدت تنتظره، في بيت قعدت تنتظره، سيارة إلى غير ذلك، فجاءك المنع ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس، يعني ونقص من الأنفس، تفقد حبيبا، تفقد أخد يستشهد بين يديك شابا، كمن فقدنا اليوم وفقدنا قبل ذلك من شباب كالورود كانوا معنا في هذا المسجد، فقدناهم وهم في ريعان شبابهم، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ هم الذين فهموا عن الله، مثل اللي أبوه منعه، قام قال له أخوه ليش أبوك منعك؟ قال له هذا أبي ما بيمنعني عبث، عارف مخبالي شي تاني، في شي هو شايفه وأنا مش شايفه، طب روح اسأله. لا ما بيسأله، لأنه أنا بعرف من هو أبي. كيف ربنا، كيف ربنا، ربنا الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حكيم جل جلاله، علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، يعلم الأصلح لك، يعلم الخير لك، يعلم الأفضل لك، فإنما منعك لخير يريده بك. إذن أيها الحبيب، ما من شيء، هذه قاعدة اجعلها معك في جيبك دائما رديفة لك، معك حتى تصل إلى الممات، ما منعك جل جلاله من بلاء، وما منعك من عطاء ومن شيء كنت تحلم به، إلا لأنه يحضر لك أمرا أعظم وأجمل لا تعرفه، أو لأنه يمنع عنك ضرا كان قد ينزل بك. بس أنت لا تعلم لطف ربنا تعالى، ممكن بعد سنة تعرف تقول يا الله شوف ربنا شو صرف عني، كنت أنا متخيل أنا إذا دخلت إلى هذا المكان، ولا تزوجت هاي المرة، ولا أخذت هاي السيارة، ولا سكنت هالبيت، كنت حتغير كل حياتي. ليك شو صار بهالبيت، ليك شو صار بهالشغل، ويريك. وأحيانا قد لا يريك حتى يبتلي صبرك، أحيانا يريك بعد الممات، فيقول لك يوم القيامة صرفت عنك كذا وكذا، ظاهره خير لكن باطنه شر وسوء لك. فلذلك نرجع إلى الحكمة، إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله. عشان هيك يا إخواني، وأختم بهذا، أدعو الله دائما، قل له يا رب فهمني عليك. في ناس من أهل الله، الله يجعلني وإياكم أمثالهم، إذا بكون ماشي بتضرب طرف قدمه بالطاولة بوقف، بقول ما بقول ليش طاولة هون، يعني ليه حاطين بنص الطريق، لا لا بقول شوفي يا ربي إيش عامل أنا، دغري مع الله موصول، بقول يا ربي في شيء عم بتذكرني فيه. كيف يرسلك ربنا الرسائل؟ هذه البلايا رسائل يشدك إليه، يقربك منه، يرسل لك رسالة عبر بلاء. لكن وين الإشكال؟ مش الإشكال بالبلاء، الإشكال فهمنا ولا ما فهمنا، الإشكال هل فهمنا عليه؟ لذلك نعيد، إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. فنسأل الله أن يفهمنا، نسأل الله أن يفهمنا، نصير راضيين بعدين إذا فهمت على الله، يا الله يا الله ما أجمل الحياة، بتصير راضي. الناس كلها عم تقول مسكين مسكين، ما عنده هيك، ما عنده سيارة، ما عنده مرأة، ما عنده ولد، ما عنده خي، ما عنده أخت، ما عنده مال، ما عنده، وانت عم بتقول راضي، هن مسكين، وانت من داخلك راضي، لأنك فهمت عن الله أنه خبأ لك بدل ما أخذ منك عطايا وأشياء كثيرة هي أفضل لك، ولو كشف لك الغيب لما اخترت إلا ما اختاره ربنا جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يفهمنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.